الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العقيدة الإسلامية، هذا درسنا 44 إن شاء الله تعالى. نواصل به الحديث حول الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. سبق الكلام عن الإيمان بالملائكة على أنه من الإيمان بالغيب الذي أوجب الله علينا أن نؤمن به، ووصف عباده المؤمنين المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب. ثم تحدثنا عن معنى الملائكة وخلق الملائكة وتفاضل الملائكة، كذا تحدثنا عن أعمال الملائكة. وعند الكلام عن أعمال الملائكة، لما ينتهي الحديث بعد ذلك، أننا تناولنا من أعمال الملائكة أعمال رؤساء الملائكة الأربعة: جبريل عليه السلام موكل بأمر الوحي، وميكائيل عليه السلام موكل بأمر النبات والمطر، وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت موكل بالموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والذي يدعى عزرائيل كما في بعض الإسرائيليات والآثار، وملك الموت له أعوان ينقسمون إلى قسمين: ملائكة رحمة وملائكة عذاب. المشار إليه في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ينزلون بالبشارة للمؤمن، أي تتنزل ملائكة الرحمة للبشارة للمؤمن، وتتنزل ملائكة العذاب بالنذارة والامتهان للكافرين والظالمين والمجرمين. وقد بين القرآن الكريم صورا لحال أهل الإيمان إذ تتنزل عليهم ملائكة الرحمن للبشرى، وصورا لحال أهل الكفر والظلم والنفاق إذ تتوفاهم ملائكة العذاب كيف يهينونهم ويبكتونهم، لتكون البداية لحياة آخرة ملؤها النعيم لأهل الإيمان والعذاب لأهل الفجور والكفران. وذكرنا من أعمال الملائكة، الملائكة الذين يعرجون بالأرواح العباد، والملائكة أو الملكان اللذان يسألان العبد في القبر منكر ونكير. وذكرنا من أعمال الملائكة من جعلهم الله عز وجل خزنة الجنة، وعلى رأسهم كما قيل رضوان، وزبانية جهنم، وعلى رأسهم كما في القرآن مالك، وزبانية جهنم الذين رأسهم مالك 19، ثم لهم أعوان أشير إليه في الحديث، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وذكرنا من أعمال الملائكة أيضا أن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، ووكل بالعباد ملائكة كتبة وحفظة وكذلك ملائكة أو ملك موكل بالجبال. وذكرنا من أعمال الملائكة أيضا في عالم السماء حملة العرش، ذكرنا هؤلاء عند حديثنا عن أعمال الملائكة. ولما يكتمل الكلام بعد فلازلنا نستعرض صورا من أعمال الملائكة، تلك التي سطرها القرآن أو بينها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، فلعل هذه بمثابة نماذج، وإلا فللملائكة أعمال أكبر من هذا وأوسع. ومما يضاف إلى ما سبق ذكره من أعمال الملائكة أن الله عز وجل خلق ملائكة مقربين يسمون بالكروبيين، الكروبيين وهم أقرب الملائكة إلى حملة العرش. وكلمة الكروبيين مأخوذة من الكرب، مادتها الكرب والكربة التي هي شدة الحزن والخوف. قيل وسموا بالكروبيين لشدة خوفهم من الله جل وعلا وخشيتهم إياه. وذكر البعض أن الكرب مصحف من القرب أو من القوة، وذلك لقوتهم أو صبرهم على العبادة. وعلى كل فالملائكة الكروبيون هم يعبدون الله عز وجل ويخشونه ويخافونه، ولهم درجات القرب عند الله عز وجل، وعملهم لا يعد إلا أن يكون تعبدا. وسنرى هذه الصورة بعد ذلك للملائكة ألوان من التعبد بصور متعددة أو متنوعة. بعد أن ذكرنا المهام التي وصلت إلى الملائكة، نجد هؤلاء الملائكة المقربين المسمون بالكروبيين، ونجد ملائكة هم زوار البيت المعمور، ملائكة ذكر في السنة أنهم يقومون بزيارة البيت المعمور. والبيت المعمور أقسم الله عز وجل به في كتابه في صدر سورة الطور، فقال سبحانه وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. والبيت المعمور جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البيت المعمور بأنه بيت في السماء السابعة، بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة من الأرض، موازي للكعبة من الأرض، بحيث لو سقط لوقع عليها. حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، لأنه لا تتأتى لهم نوبة أخرى من كثرة عدد الملائكة الذين خلقهم الله جل وعلا. ولك أن تتأمل كم عدد الملائكة إذن، فعمر الدنيا الذي لا يعلمه إلا الله لا يقدر مثلا ب20 قرن ولا 40 ولا 100. نحن نقول نحن على مشارف القرن 21، هذا من أيام ميلاد المسيح عليه السلام، والمسيح هذا آخر أنبياء بني إسرائيل. وبين سيدنا آدم وسيدنا نوح 10 قرون، فما بالك بالقرون التي كانت بين نوح وإبراهيم، أو بين إبراهيم وموسى، أو بين موسى وعيسى؟ 10 قرون هذه نحن لا نحسبها في تاريخ الدنيا، نحن نحسب من تاريخ في التاريخ الميلادي من ميلاد المسيح القرن العشرين، من التاريخ الهجري من أيام هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 14 قرنا. إنما كم عدد القرون من قبل ذلك وقرونا بين ذلك كثيرة. الشاهد على مدى هذه القرون، ما هو على مدى هذه السنين، على مدى هذه القرون لله عز وجل ملائكة يدخلون البيت المعمور في كل يوم، يدخله 70,000 لا يعودون إليه مرة أخرى، لأنه لا تتأتى لهم نوبة أخرى، لأن غيرهم لما يأتي دوره بعد. والحديث في الصحيحين. فهؤلاء ملائكة زوار البيت المعمور، وما حدثنا القرآن ولا السنة عما إذا كانت لهم أعمال أنيطت بهم وكلفوا بها سوى الزيارة، أم أنها الزيارة والعبادة فحسب. كذلك من أعمال الملائكة، ملائكة وكلهم الله عز وجل بأمر الدعاء، خصصهم الله لأمر الدعاء، وعملهم الذي وكلوا به أن العبد المسلم إذا دعا بدعوة لأخيه المؤمن وهو غائب قال الملك آمين ولك بمثل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك. استحب أن تدعو لإخوانك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن طلب منك دعاء تدعو له، فإن نسيت فقل: اللهم من كلفني بأن أدعو له أسألك ربي أن تقضي حاجته وأن تستجيب دعوته وأن تغفر زلته، فيقال آمين ولك بمثل. ويكون هذا من أقرب الطرق لاستجابة الدعاء، كما قال أحد الصالحين: ادعو الله بلسان لم تعصي الله به، لسان أخيك يدعو لك ولسانك تدعو به لأخيك فيستجاب لكما. ومن أعمال الملائكة، ملائكة سياحون في الأرض مهمتهم يبلغون سلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلاتهم للنبي، يبلغون الصلاة والسلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث أحمد بسند صحيح: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. رواه أحمد والنسائي وابن حبان. ومن أعمال الملائكة ملائكة سياحون في الأرض يبتغون مجالس العلم والذكر، مهمتهم البحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم من كل مكان، ثم يصعدون إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول الله تعالى: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا رب لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول الله عز وجل: وأي شيء يطلبون؟ فيقولون: الجنة. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول الله تعالى: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا رب لكانوا أشد طلبا لها وحرصا عليها. فيقول الله عز وجل: ومن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا رب لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون: يا رب إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللهم اجعلنا منهم واغفر لنا مغفرة من عندك تمحص بها جميع الذنوب والخطايا، واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. شوف عظمة مجالس العلم وفضل مجالس العلم. خليك تحضر درس علم ولا تستفدش منه حاجة، لو لم تستفد منه علما لاستفدت فضلا وأجرا. إنما لابد تستفيد علم أيضا، لكن لو ما في استفادة من العلم شوف الأجر. مش طلبة علم جاي يحضروا الأسماء والصفات خلصت الأسماء والصفات مشيوا، ولا يحضروا دروس العلم في الأجازة وفي الدراسة يقول لك لا. ده حتى بين المغرب والعشاء مش طويل أوي. فضل العلم، أنا بتعجب لهذا الفضل، إنه مجلس علم. شهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم. طيب أنا لما أجيء لدرس علم من بيتي للمسجد ممكن أركب أتوبيس وأقطع تذكرة بربع جنيه، إنما لما أحب حج أروح الحج عاوز تكاليف الرحلة 5000 تقريبا، تقل شوية تزيد شويتين. طب وراح الحج وابعد عن الوطن والأهل وأتعب وأنصب ليه؟ عشان بس يوم عرفة ربنا ينظر إلي مع عباده نظرة رحمة ويقول وهو يباهي بعباده ملائكتي: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غفرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تعال نشوف الفارق بين الجملتين. في الحج بتكاليفه بتعبه بنصبه بما فيه من معاناة ومخاطر ومشقة تسبقه وتبعات تلحقه، وبعدين في النهاية المطلوب من هذه الرحلة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي مجلس العلم قال إيه؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لكننا لا نقدر للعلم فضله ولا لمجالس العلم أجرها، إنما هي إشارة. وحديثنا عن أعمال الملائكة حيث هؤلاء الذين يتتبعون مجالس العلم والذكر. أيضا من أعمال الملائكة ملائكة تفرغوا للعبادة، صفوف لا يفترون، لا يفترون عن العبادة ولا يفتلون ولا ينامون. منهم قيام لا يركعون أو ركع وسجد لا يرفعون. لذلك يقال في فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه جمع لها في صلاتها كل صور عبادة الملائكة. يعني من الملائكة من هو قائم لا يركع أو راكع لا يرفع أو ساجد لا يرفع أو جالس لا يقوم. وربنا جعل لنا في صلاتنا القيام والركوع والسجود والجلوس. الملائكة لهم عبادات متنوعة على هيئات متعددة، كما ذكرنا من يقوم عبادته قائم لله عز وجل أو راكع أو ساجد أو جالس أو غير ذلك، وهم في هذا من الكثرة بحيث لا يعلمهم إلا الله، بدليل حديث الإمام أحمد والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أطت بمعنى أنها أحدثت صوتا يسمى الأطيط، كصوت الرحل فوق الجمل، وهو كناية عن الثقل التي ناءت به، الثقل الذي ناءت به السماء، كما لو أن جماعة في بيت ريفي مثلا معرج بالجريد وأفلاق النخل، مجموعة يمشوا عليه تسمع بأطير، لكن هذا غير واضح في خرسانة مسلحة، لكن البيت المعرش بالجريد وفلق النخيل تسمع له الأطير إذا مشى عليه إنسان قوي أو مجموعة، فيكون لهم يكون له منهم وئيد أو أطير صوت يسمعه من يمشي عليه ويدركه بصورة أوضح من هو يجلس تحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا عليه ملك ساجد، وفي رواية: إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا وإذا تتبعنا الآثار الواردة في أعمال الملائكة ملاحظين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على أعمال الملائكة فإنا نجد أنهم قد أنيط بهم أمر تدبير الكون فكلفوا به بإذن ربهم عز وجل. ونجد في كتاب الله هذه الآيات إذ يقول رب الأرض والسماوات والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الآيات فقول ربنا عز وجل والصافات صفا هم الملائكة يصفون عند ربهم صفوفا يعبدونه لا يفترون عن عبادته فالزاجرات زجرا ملائكة تزجر السحاب لإنزال المطر فالتاليات ذكرا ملائكة يتلون ذكر الرحمن ومنهم من يتنزل به بالكتب كجبريل عليه السلام ينزل بالوحي من السماء. وقول ربنا فالتاليات ذكرا لها ما يضاهيها ويبين معناها في قوله تعالى فالملقيات ذكرا فكانت كالمفسرة لها. وكذا ذكرت أعمال الملائكة في صدر سورة النزعة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. والنازعات غرقا هم أعوان ملك الموت من الملائكة ينزعون الروح بالنسبة للكافر فحين تنزع أرواح الكفرة أو الفجرة من بني آدم يأخذون روحه بغصن وتتفرق في الجسد فيغرقون في نزعها هذا معنى والنازعات غرقا. وعلى العكس منه والناشطات نشطا أي من يأخذون روحه بسهولة من المؤمنين نشطا كأنما حل من نشاط. والمدبرات هم المدبرات للأمور ملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها عز وجل كما وصفوا بوصف آخر في سورة الذاريات والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. وهناك خلاف في معنى الذاريات والحاملات والجاريات وإن كانت هذه ترتبط بالريح والسحاب والمطر لكن أجمع المفسرون على أن المقسمات أمرهم الملائكة تقسم الأرزاق والمطر بين العباد وكل ملك مخصص بأمر. فهذه نماذج من أعمال الملائكة تناولناها مما ورد في القرآن أو صح في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وننتقل من الحديث عن أعمال الملائكة إلى الحديث عن صفات الملائكة فنتناول أهم صفات الملائكة أيضا من المصدرين الصافيين من النبعين الصادقين من القرآن والسنة. فإذا نظرنا إلى صفات الملائكة من خلال القرآن والسنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بصفات للملائكة والقرآن أشار إلى هذا. فمن صفات الملائكة الحياء، الحياء، الحياء الذي هو من شعب الإيمان، لكن للملائكة حياء يتفق مع ذوات الملائكة وأحوالها، يعني ليس شرطا أن يكون الحياء كالذي يعتري الإنسان من الحمرة والخجل ونحو هذا، إنما لهم حياء يليق بحالهم، إلا أنه صح الحديث بأن الملائكة تستحي، وهذا الاستحياء يليق بجلال الملائكة وحالها. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن عثمان: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة السماء؟ ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بالرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث الصحيح يدل على صفة الحياء بالنسبة للملائكة، لأن الحياء خير كله. ولئن كانت الملائكة تستحي من صالح البشر كعثمان ومن سار على النهج به، سار على نهجه، فأولى بنا عباد الله أن نستحي من ملائكة الله. نحن أحق بالحياء من الملائكة، فيجب علينا أن نستحي منهم، ويجب علينا أن نكرمهم، وكرمهم والحياء منهم ألا يروننا على معصية تغضب الله عز وجل فتغضبهم ويتأذون بها ومنها. الحياء من صفات الملائكة. أيضا التأذي، التأذي الذي هو من الأذى. فالملائكة يقع منها التأذي ولا يقع منها إيذاء. التأذي من المكروه، تأذيهم من المعاصي، تأذيهم من المنكرات. فإذا فشت المنكرات في مجتمع وكثرت المعاصي من إنسان، لو وكل الله عز وجل أمر هذا الإنسان أو هذا المجتمع للملائكة لرأيت الملائكة تنتقم غضبا لله، تنتقم من هذا الإنسان كثير المعاصي أو من المجتمع الذي تفشت فيه المنكرات، ولربما استأذن الملائكة في أن ينزلوا عقابا وانتقاما، فالله عز وجل لا يأذن لهم ويقول لهم إنهم خلقي وأنتم ما خلقتموهم، ولو خلقتموهم لرحمتموهم، إلا أن الملائكة تتأذى من هذا، من المكروهات، من الوقوع في المحرمات، من انتشار المنكرات. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل الثوم والبطل، في رواية والكراسة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أكل الثوم والبصل والكراث والفجل ليس حراما، فإنما يدع رائحة كريهة. وعلى الرغم من حل هذه النباتات البصل والثوم والفجل والكراث، إلا أن إسلامنا العظيم النظيف يدعونا لأن نقلل من هذا. أنت قد تفعله أو تأكله كنوع من العلاج يوصف لك، إنها سميت بالخبيث ثوم البصل. سيدنا عمر قال: إن كانوا على بد فأميتوهما طبقا، ضيعوا الرائحة الخبيثة بالطبخ. لذلك الثوم والبصل في الطبيخ في الطعام لا يترك رائحة، إنما لمن أكل الثوم والبصل هكذا يترك رائحة، ويتأذى منه من يجلس معه ومن يصلي بجواره، سيما إذا تجشأ تكرع. فمع الجشاء او مع ترك رائحة النباتات هذه في الفم يتأذى المسلم، فيتأذى الملك بتأذي هذا المسلم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا فليعتزل مساجدنا. طب الجماعة الواجبة معناه تذهب الرائحة المتبقية من أثر أكل الثوم والبصل والفجل والكراث، تزيلها بالسواك وبالمعجون، وبأن تشرب شايا أو شيئا وتمضغ نعناعا، ولا بأس أن تمضغ العلك في بيتك لتزيل ما علق إلى العلك اللبان لإزالة الروائح الكريهة من فمك. فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بني آدم، ثوم وبصل وفجل كراث مع أنه حلال. نعم، فكيف لو كان حراما، كيف لو كان دخانا، كيف لو كان سجائر. لذلك المسلم الذي لا يدخن، ما ان يصلي بجوار مسلم مدخن الا يترك له الصف، او انه يتحمل الرائحة سيما عند السجود مع ضيق شديد. وهناك من يسأل: صليت بجوار مدخن ولم أستطع أن أتحمل رائحة الدخان أثناء السجود، فهل أتحرك من الصف بأن أتقدم أو أتأخر؟ وهناك من أفتاه بالجواب من العلماء: رائحة ثوم وبصل وهو حلال، فكيف بالدخان؟ يرمي السجارة ويدخل المسجد، لا سواك ولا مضمضة ولا إزالة رائحة خبيثة، مع أن الله حرمها. وقد اتفق أهل العقول على أن الدخان من الخبائث، وقد أعلن ربنا في قرآنه حرمة الخبيث بقوله في صفات النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالسجائر خبائث، ولذا فهي محرمة. ولا يقولن قائل إنها مكروهة، ولا يستطيع إنسان أن يقول إنها طيبة وإلا كان مجنونا. فيعطى قرنيس عيادة المستشفى العباسية أو الخنكة أو نحوهما. فالملائكة تؤذيها الرائحة الخبيثة كما تؤذيها المنكرات والمحرمات، إذا وقعت إذا تفشت. ذلك في الحديث الصحيح قل عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. الحديث الأول أعطانا صورة للتأذي من الرائحة المكروهة، وإن كانت في الأصل حلال، أكل الثوم والبطن والسجل والكراب، قلنا قاس عليه بصورة أشد وأشنع الخبائث المحرمة، سجائر وما على شاكلتها. لماذا نقول السجائر؟ لأنه من المسلمين من يرى أنها مكروهة، هي حرام. لكن ما يختلف اثنان على أن الخمر حرام بأنواعها. كان في بعض الجهلة يحاول مثلا، أنا لما أشرب مثلا كاسين ليرة ما بسكر تبقى مش حرام، العلم الحرمة كأنه عنده في السكر، لا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. في ناس برضو ممكن يكونوا جهل أو ممكن يكونوا أصحاب عناد إسراع المعصية، يرى إنه المخدرات زي السجاير، عملية مزاج يعني، كيف؟ ما هيش خمر، الخمر حرام. يقول لك الخمر، استغفر الله يا أخي، الحمر دي الخمر دي حرام خلاص، يعني الواحد لا خمر ولا بيرة ولا. طب ما البوصة زي البيرة، البيرة شعير والبوصة شعير. واحد يروح الصيدلية يشتري إذا سن دواء كحة قاعد على الرصيف ومديها، يروق المزاج ويعمر الطاقة ويقول كده، ما هو ما بقاش دواء كحة بقى مخدر. طيب واللي بيشرب الكينة الحديدية ما هو برضه خمر. والشك في البرل والفيروز ده وده من الشعير، والمصنع اللي بيعمل البيرة هو اللي بيعمل البرل واللي بيعمل الفيروز، والكل من الشعير. والشعير خمر، خمر بيكون من الشعير من العنب من التمر زبيب، وأي شيء يتخمر الله عز وجل حرمه. فيجي واحد يقول لك الخمر خلاص يعني حرام، يقول لك يا عمي معاذ الله. طيب والحشيش، الأفيون، الهورين، الكوكايين والبنجو، لا ده اللي زاد غلط. لانه مثلا كنا نسمع عن الهورين والكوكايين يقول لك بتاع الناس اللي بيقبضوا فلوس كتير، واحد عامل نفسه زعيم، واحد عامل نفسه فطوطة، واحد عامل نفسه بطوطة. الناس الفنانين الكبار يوم ممكن ياخد له في الليلة قد كده مثلا مليون الا ربع، عشان ما هو زعيم بقى. طيب يعمل ايه في الملايين دي؟ يديها شمتين. انما المصيبة مش في الهيروين والكوكايين، لانه ده كان على نطاق ضيق قوي في علية القوم. لذلك عيالنا الكبار هم ياخد فلوس كتير يصرف، طب لما ما ياخد يسرع يقتل. لا خلاص هو لازم يشم، يشم يا يموت، هو بقى شماه الغايه لما ابتلينا بايه؟ بالبنج. ونسمع انه اولاد المسلمين في عموم الشعب المصري بيشربوا البنجو بنسبة المسلمين اللي بيشربوا السجاير. طب نسبة المسلمين بيشربوا السجاير 80 و90%، والنسبة قابلة للزيادة. البنجو مش غالي زي الحشيش والأبيون ولا زي الهيروين والكوكايين، لا. ومتلاقي العيال واقفين في المدارس يلفوا في المدارس، عيال في الإعدادية وعيال في الثانوية مش في الجامعة، وحتى لو كان في الجامعة ما مصيب. ما هو دي يعني طب لما يبقى عيل في الإعدادية واقف يلف في السيجارة املها بنجو، شوف ازاي. على كل مش دي قضيتنا، لكن هو بتاتي عرضا في الكلام. فهذه كلها قبائح تؤذي الله عز وجل، وتؤذي رسوله، وتؤذي ملائكته، وتؤذي المؤمنين. لأنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال هنا إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، قال من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وكم من أنواع الإذاء بسبب هذه الخبائث والمحرمات والمنكرات. شوف كمان شفافية الملائكة التي لا تقع منها معصية لا تحب أن تراها أيضا. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا طور، كلب وبدون مجاملة. يعني بدون مجاملة؟ يعني في مرة تفلت جرو، جرو يعني كلب صغير، فدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واختبأ تحت السرير دون أن يشعر أحد. سيدنا جبريل انقطع عن النزول، انقطع الوحي فسر، غير معهودة بالنسبة لسيدنا جبريل. غير لما الجو إذا طلع سيدنا جبريل نزل، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام سأل يعني الانقطاع ده غير معهود، لماذا تأخرت هذه المرة في نزول جبريل؟ قال أبدا، كان في البيت جرو كلب، ونحن الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا طور. ومرة ثانية برضو سيدنا جبريل لم ينزل بسبب ستارة عملتها السيدة عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام طلع كده في غزوة من الغزوات، قبل ما يجي سيدة عائشة بتنظم البيت وتنظفه، شان اي امرأة تريد ان تستقبل زوجها تهيئ له البيت وتهيئ نفسها. نظفت البيت وكنسته ورشته، هذا المتاح بتاعتها. اما لا انا تجيب لها سجتين ونجفتين وشويه تحف ونجف، لا، رشت وكنست وجات على طاقه في البيت، قوه، وراحت عامله ستاره بس فيها تصاوير، فيها شويه رسوم زي زمان. كان السرير السرير القديم بتاع زمان ابو عواميد، ها ايوه، كان يتعمل له ناموسيه. بص تلاقي الناموسيه دي منقوشه، عيال صغيره، عيال بجنحها، حمام بتطير. فمتخيل انه الستاره اللي عملتها السيده عائشه من هذا القبيل. يوم النبي لما جاء وقف من بره ما دخلش وغضب. فالستارة عادية يعني، مش مستوردة ولا غالية ولا زي الستار بتاعت الايام دي اللي بتلف الاربع حيطان ولا مليانة رسوم وصور. لكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، فعرفت الغضب ايه الحكاية، عرفت ان المشكلة في الستار، نزعتها خلاص، ندور على حتة خشبة ولا كرتونة ونسد بيها الطاقة وخلاص، بلاش منها الستارة الهزاعة للنبي دي عليه الصلاة والسلام. وقال لها تنتهى خلاص، عملتها وسادتين يعني مخزتين ماشي، ما دام انتهكت خلاص. انما عشان تعلق تعليقها في نوع من التعظيم، ولذلك النهارده اللي بيحب واحد بيعلق صورته. بدينا انت يعني بلاش نروح بعيد، لكن خليك انت في بيت والدك الله يرحمه كان يعز عليك، تلاقي لما يموت تروح انت مكبر الصوره بتاعته وحاطه كده في مدخل الشقه او في اوضه الجلوس، ومره تعمل له شريط اسود دبلونكه ومره من غير شريط. مين ده المرحوم الفتحانه؟ ها مش ده اللي بيحضر؟ فعشان المرحوم يعز عليك انت عملت له صوره، لو لم يكن يعز عليك كنت تعلق الصوره بتاعته. ولذلك حتى في ناس لازم تعز عليك فتعلق الصوره لانه لازم يعز عليك حتى لو ما كانش بيعز عليك. فتلاقي واحد معلق صورته، واحد معلق صورته وصورة امراته نفس الزفاف. شوف بقى نفس الزفاف والعروس شبابها وزينتها وجمالها ويمكن تكون يعني لو كان اللي من تحت مستور اللي من فوق عريان، ويمكن ايام زمان ما كانش الفستان طويل تلاقيه لغايه الركبه وفوق الركبه، ايام الموضه بتاعت الخمسينات والستينات، وكانوا الناس يقلدوا الافلام بتاعت زمان. إذا بدأت ترجع الموضة دي دلوقتي، الميني جيب والميكرو والهباب، فتلاقي الصور دي عشان عزيزة معلقة. طب ودي تعمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور ولا كرامة ولا كرامة. شوف أنا قلت لك يعني سيدنا جبريل لم يجامل النبي محمد، جروي دخل غلط ما نزلش، ستارة على الباب لا النبي يدخل ولا جبريل يدخل، لغاية لما السيدة عائشة تنتهك. بس هنا في شوية مؤشرات. مين الملائكة التي لا تدخل؟ مش أي ملائكة، ملائكة الرحمة. انما انت عندك ومعاك ملائكه لا يفارقونك. ما يجي واحد يقول لي طيب ما دام الملائكه مش هتدخل اخد راحتي انا بقى جوه، لا، الحفظه مش هيسيبوك ولا الكتبه. شوف حتى رحمه ربنا الحفظه برضه ما بيسيبوكش، والكتبه مش هيسيبوك معاك. وذكرنا الحديث إن معكم من لا يفارقكم إلا عند غائط أو جماع أو عند الخلاء أو الجماع. فالملائكة المذكورة في الحديث مخصصة بملائكة الرحمة. إن الملائكة ملائكة الرحمة لا تدخل ميتا أي بيت فيه كلب تثنى العلماء إلا كلب صيد أو حراسة. كلب الصيد المعلم اللي ربنا رخص انه يصطاد لينا الذبائح في السفر وفي الحضر، كلب الصيد مرخص ليه، واللي يجرحه يبقى تزكية ليه. ما علمتم من الجوارح مكلبين، اللي يجيبوا الكلب كلب الصيد معلم ومجروح خلاص زكوا. وده موضوع طويل في باب الصيد وكلاب الصيد. طيب إلا كلب صيد أو حراسة، واحد مقصود ممكن بيته يتسرق، أو زي زمان في الريف يجي كده يروح يبني بيت بره القرية على الطريق، أو فترة الناس تنقل البيوت للغطاء في الحقول يعذبه، كل واحد يبني له بيت ثباته من البوص ونحوه، يقوم على طول يبقى معاهم كلب يحرس البيت ويحرس البهائم، لما يجي حد يقعد يهوي. قال لك كلب الحراسه ده مستثنى، انما المشكله في كلاب الزينه، المشكله في الكلاب اللي جايه تقليد للاجانب عادي جدا. شوف اوروبا نظيفه وامريكا نظيفه، بس تخلي بالك طول ما انت ماشي في الشارع هتمشي تتمشى شويه تمشي رجليك لازم تخلي بالك. ليه؟ مليانه. اعزكم الله بتاع الكلاب في عز ما الثلج نازل تلاقي الكلب ماشي وجاي صاحبه وراه، مش صاحبه اللي بيجره عشان يعمل ايه؟ بيبيه في عز الثلج، ولازم ينزل صاحب الكلب في الصحراء. واحد اول امبارح بيسالني ابنه الصغير بيقول البوبي هو وعند سيتا نط عليه صرعه، ايه الحكايه دي؟ بوبي ودقدق وكلاب بقى اشكال والوان واسماء ومسميات، ولا المستشفيات بتاعه الحيوانات بتاعه الكلاب بقت تنظف من المستشفيات اللي انت عارفينها، ولا لما تكون واقف في عز البرد في الشتاء وفي عز الحر في الصيف على المحطه وتلاقي العربيه معديه والكلب في الكرسي الجمالي جنب صاحبه ومطلع لسانه قاعد يقول لي اللي ساكن على المحطه شوف انا بقى مشي خصوصي، لكن انتوا خليكوا بقى لما تتعبطوا في الاتوبيس. وبعد ما يطلع لسانه لو في المحطه يروح جاي دايس صاحبه من هنا ومن هنا ويقعد يشمط فيه، وكان ايه لعاب الكلب خلاص بقى يعني حاجه كده دواء. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. ابدا الجماعه المدر الكلاب في العربيه وتقعد تنط عليهم وتمسح فيهم وتبص فيهم، ايه المدني دي؟ المدني يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا عن الكلاب دي تمنع الملائكه تدخل البيت، ملائكه الرحمه. فأصبح النهاردة عندنا ظاهرة غريبة جدا في بيوت المسلمين في هذا الزمان، كلاب تربى للزينة وبتربى للفاحشة كمان وللفاحشة كمان، ويهتم بتربية الكلب ما لا يهتم بتربية الولد. وعندنا في بيوت المسلمين صور بتعلق على الجدران وفي كل مكان، صور عارية وغير عارية ومجسمة وغير مجسمة. المجسمة الموضوعة على البوفيه والشوفونيرة والأنترين، وغير المجسمة تبقى متعلقة، حرام حرام. فليس المسلمين يفيقون من غفلتهم ويعودون إلى ربهم ولا يقلدون غيرهم من كلاب البشر. إنسان بلا دين بلا إيمان ولا يساوي كلب، لأن الكلب فيه وفاء، والكافر لا يعرف هذا، لا يعرف هذا الوفاء. يبقى الملائكة بتتأذى من المكروه ومن الحرام. من صفات الملائكة أنهم يطيعون الله طاعة دائمة، مجبولون عليه، ويخافون ربهم خوفا شديدا، رغم الطاعة التي لا تشوبها شائبة معصية، لكن معها خوف شديد. ولذلك يقول الله عز وجل في لفظ الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذا قال في صفاتهم: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إنهم يكثرون طاعة الله، ومع ذلك فما أشد خوفهم من الله. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة يطيعون الله عز وجل، وهم مجبولون على الطاعة، لا يعصونه طرفة عين. واحد يقول: طيب، لكن هناك ما يدل على ان وقعت معصية من الملائكة؟ قل له: لا، لم تقع المعصية من الملائكة طرفة عين. ما له كيف الا ابليس كان من الجن؟ لا، هو الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقصة هاروت وماروت. عموما الكلام في قصة إبليس وهاروت وماروت وسؤال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ده موضوع نخصص له درسا إن شاء الله تحت عنوان عصمة الملائكة، وهو مرتبط بهذه الصفة التي نتحدث عنها الآن، أن الملائكة معصومون وأنهم يطيعون الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفات الملائكة عظم الخلق، عظم الخلق، فهم ليسوا كأي عالم أو خلق أنت تتخيله أو تتصوره، عظم خلقهم. فالملائكة أحجام كبيرة تفوق أحجام المخلوقات الأخرى التي اعتدنا رؤيتها، حتى الجبال. والجبل إذا قيس إلى ملك من الملائكة، الجبل احنا بنراه ونشوف طوله عرضه بنصعد عليه، الملائكة في عظم الخلقة بما ليس في مقدور الإنسان أن يتخيله، فقط ممكن عملية تقريبية. لذلك الله عز وجل يقول عن خزنة النار أو زبانية جهنم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وروى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول الملك: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. رواه أبو داود في سند صحيح. وهم متفاوتون في الحجم فليسوا متساوين، إذ أن منهم من له جناحان ومنهم من له 3 ومن له 4، حتى إن جبريل عليه السلام له 600 جناح. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فبين سبحانه أن للملائكة أجنحة، بعضهم له جناحان ومنهم من له 3 ومنهم من له 4 ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج وله 600 جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ولهذا قال سبحانه: يزيد في الخلق ما يشاء. قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء. قال القرطبي: وهو قول أكثر المفسرين. ومع عظم خلق الملائكة فهناك عظم جمالهم. فالملائكة خلقهم الله عز وجل على صورة جميلة كريمة، كما قال سبحانه وتعالى في وصف جبريل عليه السلام أمين الوحي: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة، ذو منظر حسن وصورة جميلة. فقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال،